بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسائل. المسألة الأولى يا حسن عندك أب وبنت وبنت ابن عم شقيق. نعم. البنت لها النصف، بنت ابن السدس تكمل ثلثين، والأب له الباقي تعصيبا فرضا فرضا تعصيبا. إيش له الباقي؟ إيش يعني ما نوعه؟ أي له الباقي فرضا وتعصيبا، ولا لأنه في هذه الحالة الأب يرث إيش؟ يرث السدس ويأخذ أيضا الباقي، وفي هذه الحالة يرث بالفضل والتعصيب، والأب طبعا محجوب بالعم أو العم محجوب بالأب. طيب المسألة الثانية، منصور أب وأم وثلاث بنات وابن ابن. نعم. الأب له السدس هي والأم. الأم ما فرضها؟ والأم لها السدس. ليش؟ لعدم لوجود الفرع الوارد. في إخوة في المسألة؟ إذا واحد علة واحد وهي لوجود الفرع الوارد، لوجود الفرع الوارد. طيب ثلاث بنات لهن الثلثان، فالمسألة من كم؟ ما أصله؟ المسألة من ست. الأخوات البنات لهن الثلثان كم هذه؟ أربعة. والأم لها السدس واحد، والأب له السدس واحد. إذن المسألة عادلة صحيحة ما فيها عول. والأب هنا مع أنه يرث بالتعصيب إلا أنه لم يأخذ إلا الفرض، لم يأخذ إلا الفرض. المسألة الثالثة يا ابن عيسند، زوجة الزوجة تأخذ ثلث وجود فرع الوارث، والأم تأخذ السدس لعلة نفسها، إيه؟ والجدة، والجد يأخذ السدس، هذا فرضه، نعم، لوجود الفرع الوارث الذكر، أيوة، والباقي للابن، لبنت الابن، وابن الابن تعصيبا. تصير المسألة هذه ما أصلها من 24، من الزوجة لها الثمن ثلاثة، والأم السدس أربعة هذه سبعة، نعم، والجد السدس أربعة هذه 11، يبقى 13 هذه نصيب ابن ابن وبنت ابن. انتهت المسائل. أي تحتاج إلى تعود إلى كم؟ ما تعود، ما في عود، تحتاج إلى تصريح. تحتاج إلى إيش؟ تصريح. أوكي؟ نترك هذا إلى بابه، لأنه لو دخلنا في التصريح الآن نتوه زي كما توهنا قبل. ها؟ المسألة الثانية؟ هي ثلاث بنات لم يبقى له شيء. أي شوف ما بقي له شيء. الأب صاحب فرض، ابن ما صاحب فرض. لو بقي شيء يأخذ ابن الابن. نعم كيف؟ لا، مع وجود الفرع الأنثى، فرع الوارث الأنثى يرث الفرض والتعصيب، يأخذ فرضه كاملا، إن بقي شيء يأخذه. جيد؟ مع وجود الفرع الوارث الذكر يرث بالفرض فقط. في المسألة الثانية الأب أعطيناه السدس وفيها ابن ابن ولا لا؟ ها؟ فيها ابن ابن، أخذ شيئا؟ ما أخذ شيئا، معصب. والمعصب يقول في الرحبية: وكل من أحرز كل المال، وكل من أحرز كل المال من الموالات ومن القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصبة المفضلة، يجب التعصيب. أو كان ما يفضل، فالمعصب له ثلاث حالات: إما أن يأخذ المال كله إذا لم يوجد صاحب فرض، وإما أن يأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض، وإما أن لا يأخذ شيئا. متى؟ إذا استنفذ أصحاب الفروض التركة، أخذوها كلها، لا يبقى له شيء. عرفتم؟ فالمعصب ليس، ولذلك يقولون التعصيب هو الإرث بلا تقدير، لأنه تارة يأخذ المال كله، وتارة يأخذ ما بقي، وهذا الذي بقي قد يكون كثيرا قد يكون قليلا بحسب من معه من أصحاب الفروض، وأحيانا لا يأخذ شيئا، لا يبقى له شيء، كما سيأتينا في المسألة المشركة أو الحمارية أو اليمنية أو المشتركة، مسألة مشهورة في الفرائض، يأتيها أن صاحب الفرض لا، إذا لم يبق له شيء لا يأخذ شيئا. طيب كيف؟ صاحب التعصيب، صاحب التعصيب، أن صاحب التعصيب لا يأخذ شيئا إذا لم يبق له شيء. نعم. بالنسبة للمنظومة تواصلون في الحفظ ونسمع إن شاء الله. أعلم بأن المنظومة ليست كلها مقررة، يعني حتى لا يتهيبون، يعني لأجل أن لا تتهيبوا. وسائل الحساب هذه ما هو شرط، أهم شيء أن تحفظ أصحاب الفروض، تعصيب الحج، هذه تحفظ ونسمعها إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض. كنا وقفنا عند باب من يرث السدس، عند الوارث السابع، لأن الذين يرثون السدس السبعة، الوارث السابع هو الجدة، والجدة أولا تنقسم إلى قسمين: جدة صحيحة وجدة غير صحيحة. والصحة هنا يعني بالنسبة للنسب. الجدة الصحيحة هي التي تدلي بوارث، تدلي بوارث، هذه الجدة صحيحة. وأما الجدة غير الصحيحة وبعضهم يعبر الفاسدة وبعضهم يعبر تعبيرا لطيفا أفضل من هذا يقول الرحمية. الرحمية يعني تكون من ذوي الأرحام. الجدة غير الصحيحة هي التي تدلي بذكر بعده أنثى، تدلي بذكر أو نقول تدلي بذكر قبله أنثى. كأم أبي الأم، كأم أبي الأم، هذه جدة ليست صحيحة، لا ترث هذه، هذه من ذوي الأرحام لأنها أدلت بذكر قبله أنثى. أما الجدة الصحيحة هي التي تدلي بوارث كأم الأم وكأم الأب وكأم أم الأم وإن علت في محض الإناث، وكأم أب الأب أو كأم أم الأب وإن علت بمحض الإناث. هذه هي الجدة الوارثة. المسألة الثانية، من هي الجدة أو كم من الجدات يرثنا، كم من الجدات يرثنا؟ هذه المسألة فيها قول ثلاثة للعلماء. القول الأول لا يرث إلا جدتان، الأولى أم الأم وإن علت بمحض الإناث، والثانية أم الأب وإن علت بمحض الإناث. ما معنى وإن علت بمحض الإناث؟ يعني أن يكون بينها وبين الأم إناث خلص كأم أم أم الأم، هذه ثالث وتعتبر كأم الأم. أم الأب وإن علت محض الإناث يعني أن يكون بينها وبين الأب إناث خلص أيضا كأم أم أم الأب، هذا القول الأول. لا ترث إلا هاتان الجدتان، وهذا هو مذهب الإمام مالك بن أنس، هذا مذهب المالكية. لا ترث إلا جدتان فقط، أم الأم وأم الأب وإن علت محض الإناث. القول الثاني لا ترث إلا ثلاث جدات، أم الأم وإن علت محض الإناث، وأم الأب وإن علت محض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت محض الإناث، وأم أبي الأب. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أبي الحنابلة. ثلاث جدات يزيدون على المالكية بواحدة وهي أم أبي الأب. القول الثالث كل جدة تدلي بوارث ترث وإن علت، كل جدة تدلي بوارث ترث، وهذا مذهب الشافعية الحنفية، وهذا القول هو الذي يختاره ويصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح لأن هذا هو مقتضى القياس الشرعي، لأن هذه تسمى جدة التي تدلي بوارث تسمى جدة فترث. كأم أبي الأب مثلا، هذه هل ترث عند المالكية؟ لا ترث، يعني التي ترث عندهم أم الأب. طيب هل ترث عند الحنابلة؟ لا ترث، لأن التي ترث عندهم أم أبي الأب، وهذه أم أبي الأب، هذه لا ترث إلا عند الشافعية والحنفية. وعلى كل حال هو القول الراجح في هذا وما ذهب إليه أصحاب الإمام الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحم الله الجميع، أن كل جدة تدلي بوارث ترث، كما اختاره ابن تيمية رحمه الله. المسألة الثالثة، ما نصيب الجدة؟ الجدة نصيبها السدس، والدليل إجماع الصحابة، لأن الجدة ليس لها ذكر في القرآن الكريم، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورثها السدس، وقد جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولكن اصبري حتى نسأل. ما أفتاها وما اجتهد، إنما أراد أن يعرف في نص ولا ما في نص، فشهد عنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورثها السدس، فقال: هل معك أحد يشهد؟ قال: نعم. فشهد معه محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله عنه، شهد معه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورث الجدة السدس، فورثها رضي الله عنه، الصديق ورثها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إما إلى أبي بكر وإما إلى عمر على اختلاف الروايات، فقال: ليس لك إلا ذلك السدس، هو لك. فإذا اجتمعتن فهو بينكن بالسوية، وإذا خلت به واحدة فهو لها، أو كما قال رضي الله عنه. فمن هنا أخذ العلماء أن الجدة لها السدس فقط. المسألة الرابعة، الجدة تحجب جميع الجدات يحجبن بالأم، لا ترث الجدات شيئا مع الأم، لأن الجدة أصلا تقوم مقام الأم، فإذا الأم ليست موجودة ترث الجدة، فإذا كانت الأم موجودة الجدات لا يرثن شيئا، كما تقول العامة: إذا حضر الماء بطل التيمم. إذا الأم موجودة الجدات لا يرثن شيئا. المسألة الخامسة، إذا اجتمعنا الجدات إن كان هذا الاجتماع من جهة واحدة، فالقربة تحجب البعد، كأم الأم وأم أم الأم، فالقريبة تحجب البعيدة لأنها من جهة واحدة، هذا واضح، وهذا هو الموافق للقاعدة الفرضية: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فإذا كنا من جهتين مختلفتين كأم الأب وأم الأم وهلم جرا، فإن كانت الجدات إذا كنا من جهتين مختلفتين إن كنا في درجة واحدة اشتركنا في السدس كأم الأم وأم الأب، درجة واحدة يشتركنا في السدس، السدس بينهن بالسوية. وإذا اختلفت الدرجات كأم الأم وأم كأم الأم وأم أم الأب، الدرجة هنا تلاحظون أنها اختلفت. الأولى بينها وبين الميت كم؟ أم الأم واحد، وأم أم الأم اثنان، يعني شخصان. طيب هنا الدرجة اختلفت، الدرجة اختلفت والجهة اختلفت، ونحن الآن إذا اختلفت الجهة، إذا اختلفت الدرجة فاختلف العلماء هنا على قولين. القول الأول قالوا إذا اختلفت الدرجة فإن القربة تحجب البعد مطلقا، القربة تحجب البعد سواء كانت جدة من جهة الأب أو كانت جدة من جهة الأم، سواء كانت جدة أبوية أو أمية تحجب القربة تحجب البعد. والقول الثاني للعلماء أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم، وهذا هو المصحح عند الشافعية. وأقول المصحح عند الشافعية يعني هذا المذهب الصحيح عندهم، يعني عندهم قولان أو مذهبان، هذا المصحح عندهم، لأن الرحبي سوف يشير إلى هذا. إذا كانت القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم، لماذا قالوا؟ لأن الجدة التي من جهة الأم هي الأقوى، لأن الجدة إنما تقوم مقام الأم، وهذه أم الأم فهي قوية، فهذه لا تحجبها. كما لو اجتمعنا جدات أو اجتمعتا جدتان أم الأب وأم أم الأم، من أقرب؟ أم الأب أقرب. هل تحجب تلك البعدة؟ على القول الأول تحجبها، وهذا الراجح في نظري هو مذهب الحنابلة، ولم نقول إنه الراجح لأنه مذهب الحنابلة، ولكن لأن هذا هو الموافق للقواعد الفرضية أن القريب يحجب البعيد. وما ذكروا من تعليل لا يقوى حقيقة في نظري، لا يقوى على مخالفة هذه القاعدة الفرضية، هو تعليل ليس عليه دليل، لأن هذه جدة وهذه جدة، والشارع ما فرق، فالقربة تحجب البعد. طيب هنا أيضا مسألة في المذهب الحنبلي خالف فيها الجمهور، الجدات عند الجمهور لا يحجبهن إلا الأم، الجدات عند الحنابلة لا يحجبهم إلا الأم، أما عند الجمهور فإن الأب يحجب أمه. من هي أمه؟ أم الأب. لو اجتمعت مسألة أم أب وأب، الجمهور يقولون الأب يحجب الجدة هذه. لماذا؟ قالوا لأنها أدلت به، لأنها أدلت به فكما أن الأم تحجب أم الأم، كذلك قول الأب يحجب أم الأب، لأن أدلت به، والقاعدة بالفرائض من أدلت بواسطة حجبته تلك الواسطة. أما الحنابلة فقالوا لا، الأب لا يحجبها في هذه الحالة لأنها ليست من جنسه، هكذا قالوا ليست من جنسه لا يحجبها، وهذه مسألة انفرد بها أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الجمهور. والذي يذكره في ولد الأم أنهم يخالفون القاعدة الفرضية من أدل بواسطة حجبت تلك الواسطة، هم يدلون بالأم ويرثون معها، أيضا يدخل في هذا الاستثناء وفي هذه المخالفة من أم الأب مع وجود الأب عند الحنابلة. طيب، إذا عرفنا الآن نصيب الجدات وكيف يرثن ومنهن الجدات اللات يرثن. طيب، هنا مسألة أيضا نشير إليها، لو اجتمعت جدتان، لو اجتمعت جدتان إحداهن تدلي إلى الميت من جهتين والأخرى تدلي إلى الميت من جهة واحدة، يعني هذه مثلا أم أبيه وأم أمه، فإذا هي تكون جدة لأبيه وجدة لأمه، أليس كذلك؟ هذا يحصل لما يحصل، تكون هناك جدة لأمه وهناك جدة لأبيه، فهي جدة لأمه وجدة لأبيه، إذن أدلت له من كم؟ من جهتين. وهناك جدة له أيضا نفس الدرجة كأم أبي أبيه مثلا، فهذه تدلي إليه بجهة واحدة. هل يتساوين في الميراث؟ ذهب بعض العلماء إلى التساوي، وهذا عند الشافعية والذي مشى عليه صاحب المنظومة بالتساوي أو صاحب الشرح، يعني كل واحدة تأخذ السدس. وذهب بعض العلماء وفي نذهب الحمد لله أيضا أن الجدة التي تدلي بجهتين تأخذ أكثر، لأن هذه أدلت بجهتين وهذه أدلت بجهة واحدة، فهذا السدس الذي يقسم بينهن لا يقسم هنا بالنصف بالسوية، لا، وإنما يقسم إلى أقسام ثلاثة. لأن كم جهة إدلاء عندنا الآن في المسألة؟ ثلاث جهات، واحدة أدلت بجهتين، واحدة أدلت بجهة، إذن التي أدلت بجهة نعطيها ثلث السدس، ثلث واحد من ثلاث، وتلك التي أدلت بجهتين نعطيها ثلثي السدس، ثلثي، لأنها أدلت بجهتين، وهذا أقرب إلى الصواب، والله أعلم. إذن هذه مسائل الجدات. قال رحمه الله بعدما بين فرض الجدة في البيت المتقدم والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، واحدة كانت لأم أو لأبي، عندكم واحدة كانت لأم أو أبي، واحدة كانت لأم وأبي، يعني الظاهر اختلاف نسخ، وإلا في نسخة واحدة كانت لأم أو أبي، واحدة كانت لأم أو لأبي، لا هنا أو لأبي يختل الوزن، لعل الصحيح واحدة كانت لأم أو أبي، لعل هذا هو الصحيح، هكذا تحفظ، وأنا هنا عندي تعليق قلت أو أبي، هكذا قرأه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. قلت والوزن يختل لو قرأت كما في الأصل، هكذا عندي حاشية، هذه الحاشية بقلم كتبتها قديما، واحدة كانت لأم أو أبي، هذا صحيح، وهكذا سمعتها من الشيخ رحمه الله. طيب لو قرأناها واحدة كانت لأم أو لأبي الوزن يختل، كيف؟ واحدة كانت لأم وأبي، لا الظاهر أو أحسن، لأن أو تفيد التنويع، أو لعل أو أفضل، ما في تحقيق للرحبية يعني، في عندكم طبعة محققة على نسخ خطية منظومة الرحبية؟ هل هناك طبعة محققة على نسخ خطية؟ من عنده علم في هذا فليفدنا. ثم قال رحمه الله وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. ما معنى تساوى؟ إن تساوى نسب الجدات حيث كنا اثنتين فأكثر من جهة أو جهتين، وكن كلهن وارثات، يعني ليست هناك جدة ليست صحيحة. من هي التي لا ترث؟ الجدة الرحمية، يعني التي تكون من ذوي الأرحام لا ترث هذه. وكن كلهن وارثات، هذا الشرط أن تكون وارثة، أن تكون وارثة. يقول فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وهنا قوله فالسدس بينهن بالسوية هذا مطلق، وهذا وظاهر هذا أنه لا يفرق بين من تدلي بجهتين وبين من تدلي بجهة واحدة، ما يفرق، هذا الظاهر، هذا مذهب الشافعية. ومذهب الثاني التفريق، قال وإن تكن قربة، وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. معنى البيت أن القربة الجدة القربة من جهة الأم تحجب البعدة من جهة الأب، أم الأم تحجب أم أب الأب أو أم الأب، واضح؟ هذه قربة من جهة الأم. يقول وإن تكن قربة لأم، يعني وإن كانت تكن هنا لعلها تامة، المعنى توجد، يعني وإن توجد جدة قربة لأم من جهة الأم حجبت من أم أب، تحجب أم الأب بعدة. هنا ما في تساوي في الدرجة. قال وسدسا سلبت، من هي التي تسلب السدس؟ القربة من جهة أم الأم تأخذ وتحجب تلك. طيب ثم قال وإن تكن بالعكس، ما المراد بالعكس؟ يعني أن تكون القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. يقول فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، في كتب أهل العلم بإسكان التاء، في كتب أهل العلم منصوصان. ما هما القولان؟ أن القربة من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم، هذا القول الأول. القول الثاني أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. وما هو القول المصحح عند الشافعية؟ أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. ثم قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح. لا تسقط البعد على الصحيح. ما المراد بالبعد؟ نعم البعد من جهة الأم، يقول على الصحيح لا تسقط بالقربة من جهة الأب. واتفق الجل على التصحيح، اتفق الجل يعني جل العلماء الشافعية. الجل المراد بالجل هنا الأكثر والأعظم، معظم وأكثر علماء المذهب الشافعي صححوا هذا المذهب وهذا القول. ما هو هذا القول؟ أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعدة من جهة الأم. هذا الصحيح في المذهب الشافعي. يقول واتفق الجل على التصحيح، يعني على تصحيح هذا القول الذي ذكره في الشطر الأول في قوله لا تسقط البعد على الصحيح، يعني على الصحيح في المذهب وعلى الصحيح في القول الذي يختاره ويرجحه يعني في ظاهره. وكذلك هو الصحيح والمصحح عند علماء المذهب الشافعية. يقول وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. هذا البيت يحتاج شرح، هذا واضح. وكل من أدلت يعني من الجدات، وكل من أدلت من الجدات بغير وارث، كما لو أدلت بأب أم، أم أبي الأم، هذه أدلت بغير وارث، هل لها حظ في الموارث؟ لا، ليس لها حظ. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. ثم قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لحسبي، قوله الأولى أي الأرجح. وتسقط البعد بذات القرب أي الجدة القريبة، الجدة البعيدة تسقط إيش؟ تسقط بالقريبة. قال في المذهب الأولى، يعني المذهب إيش؟ الأرجح. ومذهب من؟ الحنفية والحنابلة. وكأن الناظم رحمه الله يرجح هذا المذهب. طب لماذا يرجحه؟ لأنه هو الموافق لقواعد الفرائض أن القريب يحجب البعيد، لأنه قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. هذا هو المذهب الشافعي. ثم قال وتسقط البعد بذات القرب، يعني عموما في المذهب الأول، يعني في المذهب الأرجح. وهذا المذهب حتى عند الشافعية هذا المذهب موجود، ويفتي به بعض أئمة الشافعية أن القربة تحجب البعد عموما. والناظم يقول في المذهب الأولى. فقل لحسبي أي يكفيني، أي يكفيني، لأن المؤلف كأنه فصل في الجدات وذكر مسائل ربما لم يذكرها في غير الجدات أشار إليها. ثم قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. أوكي. سقط من الدين. لكن المنظومة شرح سقط من الدين. ما مع تحقيق نسخة طيب المثل. المطلوب الآن نريد نسخة خطية من المنظومة نفسها، من منظومة الرحبية هذه. أما شرح الصف النرجيني فمعروف مطبوع قديما وعليه حواشي مطبوعة أيضا من حاشة البخاري رحمه الله، لكن هذا الشرح أيضا هذا التحقيق مهم، إذا نزل في السوق هذا التحقيق، يعني هذا الشرح شرح الصف النرجيني على المنظومة الرحبية مع تحقيق الرحبية نفسها المنظومة، فهذا مهم لا بد أن نأتي به حتى نقابل على هذه النسخة المصححة المحققة. طيب نحن نكتفي بهذا. طيب نأخذ مسائل. المسألة الأولى ثلاث زوجات ثلاث بنات شقيقتان وأم، وعم شقيق، المسألة الثانية زوجة وأم أم وأم أب وبنت وبنت ابن، وابن ابن ابن، وأخت أب، المسألة ثالثة زوج وأم وبنت ابن وأخ شقيق وثلاثة إخوة اليوم. المسألة الخامسة والرابعة زوجة وأم الأم أم الأم أم الأم وأم أب وثلاث شقيقات أخ لأم وعم يب وابن عم شقيق. فيها أب هذه المسألة؟ ها؟ طيب الخامسة زوج وأم وأم أب وبنت وأخت شقيقة وأخت الأب وعم شقيق كم هذه؟ خمسة. طيب خليها سبعة. زوجة وثلاث بنات وأربع بنات ابن وأم وأب وثلاث إخوة أشقاء. طيب المسألة السابعة، زوجتان وأب وأم أب وبنت ابن وثلاثة أبناء ابن إذن كم هذه؟ سبع مسائل. إن شاء الله لقاؤنا يوم السبت بعد العصر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.